بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك، هذا الأمر مجرد أنه تخلف عن غزوة واحدة حتى تنزل عليه آيات التوبة لظل أيام منتظرها. اللي يرجع يقرأ القصة، أظن كان في درس توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، تجد أن سيدنا كعب بذل مجهود حتى يعني يستجلب نزول هذه الآيات. صبر وصابر، كان ممكن يروح زيه زي بقية المنافقين ويقول أنا كان عندي أعذار، لكن سيدنا كعب واجه خطأ وأخطأ إنه تخلف عن الإمام، وقال أنا لم يكن لدي أي عذر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أتيت جدلا، كان ممكن أقول أعذار وأطلع أعذار، كان ممكن أتكلم وكان ممكن أشرح، لكن هو كان صادق فدفع ثمن ده. والغريب وده النقطة اللي عايزين نتكلم فيها، إنه مش بمجرد ما راح واعترف إنه ما كانش له ثمن نزلت آية التوبة، لا، قعدت بعدها ما يقارب من كام ليلة تقريبا؟ 50 ليلة المجتمع ما يتكلمش معاه، ابن عمه ما يتكلمش معاه، زوجته جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تعتزل، وكان بيبكي ويقول ابن عمه هل تعلم اني احب الله ورسوله، ويسكت ويبكي كعب بن مالك، وكان متاثر جدا ومر بفترات. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، امر مؤلم جدا جدا، 50 ليلة المجتمع بيتكلمش معاه، وفي وسط الابتلاءات دي تجيله رسالة من الملك غسان، لأن دايما أي كادر من كوادر الدين بيبدأ يسقط على طول شياطين الإنس والجن اللي بتبعت تكون مترصدة لوقوعه، لأن هو غصة في حلوق أعداء الدين. فمجرد ما بيبدأ، مش هنقول بقى إن سيدنا كعب بيسقط، بس مجرد خطأ على طول شياطين الإنس والجن بتبدأ تستغل هذا الخطأ. سيدنا كعب واجه كل ده، حرق الرسالة وصبر وصابر، فدفع ثمن انه يرجع لنفس المقام تاني، ونزلت آيات التوبة. وبدأت آيات التوبة زي ما الإمام الشيخ أبو الحسن النزوي بيقول ان من رحمة الله قبل ما يقول ربنا لقد تاب الله على المخلفين، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وبعد كده قال وعلى الثلاثة الذين، حتى لا يظن أن التوبة نقص، ده كمال. فبدأت الآيات بلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وبعد كده وعلى الثلاثة الذين. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن إحنا أحيانا بنغلط ومندفعش ثمن أخطاء، أحيانا بنقع في معصية ومندفعش ثمن التخلص منها، أحيانا بنبعد عن ربنا ومندفعش ثمن الرجوع، أحيانا ممكن طالب علم وابتعد عن الصلاة في المسجد وعن معاني الوحي وعن معاني الإيمان، وكان ممكن يجتهد في قراءة الكتب الفكرية وقراءة المسائل الفقهية، وحصل له قسوة في القلب، وعشان يعترف أنه أخطأ وعشان يعترف أنه محتاج يرجع، دي هتكلفه مجهود، وهتكلفه أنه يبذل أوقات في شيء ممكن هو مش صدره مش منشرح ليه الوقت، لازم يدفع ثمن ده، لازم يرجع يكسر نفسه تاني وينزل ويسمع دروس وعظية ويرجع. ممكن واحد ابتلي بمعصية معينة ومش قادر يتخلص منها، فحصل نوع من التطبيع مع المعصية دي. كانت خطبة النهاردة تتكلم في المحور ده، انه هو ممكن واحد تأقلم مع المعصية. ليه؟ لانه مش قادر يدفع ثمن التخلص منها. احنا قلنا سيدنا كعب لما راح اعترف بالخطأ الآيات ما نزلتش مباشرة. في واحد معتقد ان مجرد ما ياخد قرار التوبة ويعيط في المسجد ان كده خلاص، لا، ده انك انت بس حودت الايه الدكسيون بتاعك، انت لسه ما مشيتش في الطريق. يعني ايه المثال اللي الواحد دايما بيستحضره بيضرب بيه المثل عشان يبين الفرق ما بين التوبه والتخلص من اثر المعصيه؟ في فرق بين انك تبت وبين تخلصت من اثر المعصيه. تبت ده انك انت ندمت وبكيت وخلاص وما عادش عايز تعمل كده تاني. التخلص من اثر المعصيه ده قصه تانيه. يعني ممكن واحد يبتلي مثلا انه يشرب مخدرات، والسم اصبح بيسير في جسده وجسمه اعتاد عليه، فسمع درس او موت فجاه لاحد اصحابه او قرر يتوب، وبكى وسمع درس او موعظه او غسل حد من اصحابه ونوم ظل يبكي. البكاء ده مش معناه انه تخلص من اثر السم اللي في الجسد، لا، ده معناه انه بدا يفوق ويقرر انه غير وجهته. انه عشان يتخلص من اثر السم اللي في الجسد ده ممكن شهر شهرين ثلاثه، يجاهد فتره طويله. هو كده بيعمل ايه؟ هو بيدفع ثمن الرجوع، يعني هو كان ماشي في الطريق الغلط، كل يوترني عدي سابه وفضل مكمل، هو بقى عشان يرجع ده ثمن طريق غلط مشي. ثمن ده ثقيل على النفس، النفس عايزه بدمعتين ترجع، يعني عايز انا غلط. يعني سيدنا ادم لما اكل من الشجره وتاب وربنا تاب عليه، بس برضه ربنا قال له اهبط الى الارض. طب ما هو تاب، مش هو ربنا تاب عليه فتلقى ادم وربه كلماته فتاب عليه؟ لا، ده انه الذنب راح لكن اثر الاكله لسه ما راحش. فاهبط الارض، ظهرت السوءه فخلاص ينزل الارض. فاحيانا تعمل معصيه تظهر سوءك عندك. يعني ايه تظهر سوء عندك؟ تظهر شهوة كانت مستخبية فتستعر الشهوة دي. يعني انت كنت على الفطرة، مفيش شهوات مستثارة جواك في اتجاه معين، عملت معصية واثنين وثلاثة فاستعرت الشهوة جواك، فحضرت درس او حصل موت لأحد الناس لأصدقائك ففقت، لسه الشهوة لم تنطفئ. هي بيحصل لها نوع من الخمود كده، عشان تنطفئ ده محتاجه مجاهده، محتاجه ثمن تدفعه، ثمن الرجوع. لما بنغلط احيانا بنكسل نواجه ثمن الغلط، انك تقول انا اخطات وانا هدفع ثمن الرجوع. ثمن الرجوع هيحتاج انك تتكسر تتعب، ثمن انك تدوق مثلا لذه، يعني ده ثمن التخلص من المعصيه. طيب ثمن انك تدوق لذه قيام الليل. كتير من الناس يقول لك يسمع مثلا الشيخ يعقوب بيتكلم في مقامات قلبيه عاليه، او الدكتور حازم مثلا في معاني القران عايشها، انا نفسي في ده. ايوه، انا عايز ايه؟ انا عايز من ده. فتقول له ثمن ده انك تجاهد. لا لا لا لا، انا عايز حاجه ايه؟ عايز كتيب كده يعيشني في الموضوع ده، حاجه تتاخد في السريع كده. انما تقول لي سنوات من المجاهده والبذل واجيب صوره واقرا تفسيرها واحفظها واصلي بيها واعيش معاها، لا لا لا، ده ثمن. ده في ناس مش عايز تدفع ثمن ده. ممكن تشوف واحد بيصلي تراويح ال 11 ركعه خاشع بيعيط، مش لازم الخشوع مرتبط بالبكاء يعني، بس هو ايه، او بلاش، ممكن يكون واحد مركز. خدوا بالكم احيانا يكون في فرق ما بين التركيز والخشوع، يعني لو مش هتقدر تخشع حاول تركز. يعني لو قلبك مش حاضر ما تخليش مخك كمان يفصل. يعني احيانا ايه، تقف تصلي تراويح فما تلاقيش قلبك حاضر قوي، فتقوم طالما انا مش هعيط خلاص افصل او افكر في ايه، كان في كذا مشكله اصلا عطلاني مش لاقي وقت افكر فيهم. فرصه والشيطان بيساعدني جدا، يعني الحلول اصلا ما بتجيش غير في الجانب. فطالما كده بايظه بايظه نشوف يعني. وبعدين يركع الامام لسه ركعه ثانيه كمان، ركعه ثانيه مش هيحلها. لا، حاول لو ما خشعتش ما تفصلش تركيزك. في ناس ممكن بفضل الله الجزء كله خاشع، الجزء كله ما بيفصلش طول الجزء، مفيش كلمه وقعت منه. طب ده ازاي؟ لا، ده واحد قال الجزء، حافظ الجزء، قرا تفسيره 7-8 مرات على مدار 10 سنين. فده ما تقولش ده عمل كده ازاي، ده في ثمن دفعه. شوف مثلا حد بيتسال حصل خلاف الامام اتلخبط في الصلاه ونسجد سهو ولا ما نسجدش ولا حلها ايه، فقال اخ قال يا جماعه كذا، والشيخ حسين تيمية قال دي حلها كذا، فتلاقي هدوء حصل. اذا انا عايز اقول زيه كده. ده موجود فين؟ فتقول له ده فقه وكذا. ايوه فقيه، لا تقول له ده مش متيب، ده تبذل، لا لا لا مش عايز. او مثلا الامام اخطا وفي واحد وراه كل ما يخطئ يرده، لك انا عايز ده. ايوه، ده ما عشان تبقى متقن للحفظ. في ناس عشان تتقن الحفظ محتاجه تتعب. ما شاء الله لا قوه الا بالله، من المواقف الجميله الواحد شافها امبارح في مسجد الصديق. فكان الدكتور شوقي، ما حضرتوش انت الدكتور شوقي، ده الجاي القديم، كان بيصلي الفجر في الجمعيه، ثلاث ارباع حزب، تبقى انت راح تصلي في امان الله، راح تصلي الفجر اللي هو ركعتين عادي، اللي ممكن اللي جنب البيت بيصلي بالاعلى والغشيه. انا اول مره رحت اصلي الفجر هناك في بدايه الالتزام، رايح حتى بالترينج عادي، مش شباب مش مدي اخواننا صلى بالصفات. قلت الراجل ده بيعمل ايه؟ انت بعك حضر القصه كلها. انا فعلا اتصدمت يعني، وحتى كنت خارج مع الدكتور حازم بقول انا اول مره افهم حديث من صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. الراجل هو الراجل ده مين فينا كده ليه؟ فبتشعر من كده ليه؟ فالمهم يعني كنت امبارح جابوه يصلي اربع ركعات الاوائل في الصديق، فبيظبطوا له المحراب وبيفتحوا له المصحف عشان ايه؟ يقولوا له احنا هنبدا من الاول. فالراجل بص له كده بتشعر بصوا قافل المصحف وشال ده. الله اكبر، ربنا يحفظه، راجل متقن للحفظ، ربنا يتم عليه النعمه. فانك انت تتقن الحفظ يعني، هو ما عملش كده بترسى، هو مش قفل كده وبعدين لما طلع الموبايل مثلا يقرا الموبايل، لا هو راجل ربنا فتح عليه، بس ده مجهود، فانت لازم تدفع ثمن ده. كل لذه حتى في الدنيا لها ثمن، فكذلك كل مقام ايماني له ثمن. عشان تقول حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قالها سيدنا ابراهيم، او اقترابا من مقالها ابراهيم، لها ثمن. عشان لا قدر الله لما تقع في بلاء وحد يقول لك استرجع، تقول انا لله وانا اليه راجعون بطمانينه، دي ليها ثمن. عشان في قيام الليل وحدك وانت بتسجد وبينك وبين الله علاقه ومعاني عايشها وتدعي، دي ليها ثمن. عشان تقعد ساعه الاجابه رافع ايدك مش حاسس باي ملل ومستغرب ان الوقت عدى، ده له ثمن. اي معنى ايماني تحصله له ثمن، اي شيء في مقام في الدين تحصله له ثمن، اي معصيه بتقع منها عشان تخلص منها لها ثمن. لكن احيانا القاعده دي معروفه بديهيه عند اهل الدنيا، يعني القاعده دي قاعده مش محتاجه تتشرح لاهل الدنيا، ان اللي يحضر ماجستير دكتوراه له ثمن، واللي عايز كليه ليه ثمن، وان اللي عايز يشتري عربيه غاليه لها ثمن. القواعد دي مستقره تماما وبيستنكر خلافها عند اهل الدنيا. اللي بيتصرف بغير ذلك وبخلاف ذلك عند اهل الدنيا بيعتبروه مجنون. لكن احنا في اهل الدين او عند بعض الملتزمين عايز عادي انه يصل لهذه المقامات بدون ما يدفع ثمن. لا، في ثمن، وخاصه زي ما قلنا ثمن الرجوع، ثمن ان واحد كان ماشي في طريق. اقرا في توبه الانبياء، شوف لما تقرا بس مجرد الاثار اللي وردت في توبه داوود، اللي هي المعصيه بتاعته اصلا، اذا إن إن إن يعني لو احنا هنسميها معصيه صح يعني التسميه، فيها خلاف كبير. ومجرد في ناس قالت مجرد انه تعجل في الحكم، اللي يقول لك ظل ساجد كام شهر او كام سنه ايا كان الروايات الاسرائيليه، يقول انه ظل شهور وايام يعالج التوبه انه يرجع للمقام. لذلك الشيخ سامي تيميه كان بيقول ان التوبه في حق الانبياء ليست نقص، ده هي عوده للمقام العالي ده، انك ترجع للمقام ده. فلما تكون ماشي في طريق ربنا وتسقط قوم وكمل، بس لازم تعرف ان العوده ليها ايه؟ ليها ثمن. الوصول لمقام الايمان له ثمن. لكن لما تخطئ وتعترف بخطأ وتنزع، في ناس يا جماعه جهدت سنين عشان تنزع شهوه من جواها، تعبت قبل الالتزام ملأ قلبه بشهوات، عاش اربع سنين. فيقول لك ايه؟ انا عيش براحتي الاول في الجامعه وبعدين ابقى توبه. يعني في ناس يقول لك إيه؟ طب ما الشيخ فلان يا عم ظبط نفسه وهاص ثلاث اربع سنين في الجامعه وبعدين تاب، اشمعنى احنا جايين اولى جامعه تقولوا لنا توبوا؟ طب ما يعني ما تسيبوا لنا فرصه ان احنا نهيص شويه وبعدين ايه؟ وبعدين نتوب. فخد بالك، كل ما بتتاخر كل ما بتدفع ثمن الرجوع اكثر. ليه؟ في شهوات بتتزرع، عشان تشيلها محتاج تجاهد نفسك قوي، محتاج تتعب. النظرات اللي انت بصيتها هنا وهنا وهنا، ده في واحد مش قادر يبطل بلاي ستيشن، يعني هو عشان كان يعني بيلعب كتير بلاي ستيشن، مجرد انك تقول له ما تضيعش وقت مثلا، حاول ما تضيعش وقت كتير في البلاي ستيشن، يعني احنا في رمضان، ومجرد ده حاسس ان هو بينازع نفسه. فاذا كل خطوه تتاخر فيها هتدفع ثمنها، سيدنا كعب بن مالك واجه الخطأ، دفع الثمن، اتعرض عليه فتن. في ناس ما بتصبرش، في ناس مع أول كدية صخرة كبيرة يعني أول كدية في الطريق بتقابله يقول لك أنا مش هنكمل تاني، مع أول بلاء بيقابله في الطريق يقول لك لا أنا مش قادر أدفع الثمن. ممكن واحد يسقط في شهوة معينة يحاول يتخلص منها يقوم واقع يزهق يقول لك أنا مليت من مجاهدة نفسي، أنا زهقت من نفسي، مش عارف اسمها كده، إن الله لا يمل حتى اوعى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل، إياك أن تمل من مجاهدة نفسك، إياك. زي ما احنا بنتكلم عن ثمن الرجوع، ده أصلا ثمن الرجوع للجنة، زي ما القيم وغيره ذكر في النونية وغيره، إن احنا أصلا من أبناء الجنة، وإحنا سبي العدو هنا الشيطان، فأنا محتاجين نرجع للجنة مرة أخرى. ثمن الرجوع الحقيقي هو ثمن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ثمن الرجوع للجنة غالية، لازم يبذل من الأوقات، من النفس، من المال. زي ما قلت لك أبسط شيء، إحنا في رمضان يقول لك أنا عايز أتدبر، عايز أفهم آيات سورة المائدة، في آيات سورة المائدة عايز أفهمها، تقول له حاضر اقرا ده مش فاهم، اقرا ده، اقرا الابسط وبعدين الاصعب وبعدين كذا وكذا، هو ما بيستحملش. في واحد اخره 100 متر يعني اخره في الجري 100 متر مش قادر يكمل اكتر من كده. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، عايزين نوطن انفسنا ان الجنه غاليه، ان الجنه ليها ثمن، ثمن انك اخطات وترجع له ثمن، ثمن انك بعدت عن معاني الايمان. في واحد جوه الدين اتشغل بقاله كتير قوي ما عادش مع اسماء الله الحسنى، بقاله كتير قوي ما عادش مثلا ساعه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بقاله كتير قوي ما صلاش لوحده قيام ليل بجزء، بقاله كتير ما عملش كده. فلسه حد بعت السنه يقول انا مش قادر اقرا قران تقيل، يا دوبك كمل جزء بالعافيه، مش قادر، عين هو حاولت ادي وقته، ده له ثمن. لما تشوف واحد ماسك مصحفه كده وما شاء الله لا قوه الا بالله وبتأني وقاعد ساعتين بيقرا القران ويجيب جزئين وثلاثه بتأني ومش حاسس باشكال، هو ما وصلش كده فجاه، ما وصلش كده فجاه، ده اشبه بالظبط اللي بيشوف واحد مثلا بكمال اجسام وشايل احمال ثقيله جدا وبيرفع، فاول ما شاف قال لك انا هقلده، راح يشيل قامت نازله على دماغه، قال لك لا لا ما هو ده ما عملهاش فجأة، اللي بيجري قال لك انا هنزل، ده الجري سهل جدا، نزل يجري خطوتين وبعدين قعد ينهج، طب انا عايز اجري زي ده لو تمن، ده شيء معروف، طيب انا عايز اخشع زي ده وعايز افهم زي ده وعايز اقرا زي ده وعايز اكون فاهم مسائل العلم زي ده، ده شيء رائع انك تتمنى ده، ان حتى امنياتك تبقى دينيه ده شيء جميل، لكن هذه الامنيات حتى تصبح نيه مش امنيه لابد ان يكون لها ثمن يدفع. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه، ان يجعلنا واياكم من اهل القران، ومن اهل الله ورسوله، وجزاكم الله خيرا.